بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والعدالة، وهو القانون السادس من القوانين التي ذكرناها، وذكرنا اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بتوضيحها عند الحديث عن المعاد، وأن المعاد ليس مجرد أحداث فقط تقع أو مجرد وعد كما نراه عند المرجئة، وعد بالرحمة ووعد بالنعيم دون تكاليف المرتبطة به. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول المعاصي، وأن كل معصية لها عقوبتها الخاصة بها بغض النظر عن الأمة التي كانت فيها، لأن المعصية تبقى معصية سواء مارستها هذه الأمة أو مارسها غيرها من الأمم، وكذلك بغض النظر عن الشخص نفسه، هل مارسها وهو معترف مثلا بالإسلام أو ليس معترفا به. فالجريمة مثلا جريمة القتل تبقى جريمة سواء مارسها المسلم أو مارسها الكافر، لأن هناك من يتلاعب بمثل هذه الأمور فيوهم أن مجرد انتماء الإنسان للإسلام يعطيه حصانة مثل الحصانة الدبلوماسية التي تعطى للسفراء وتعطى للدبلوماسيين، وتمنع من تفتيش مثلا حقائبهم، والتي قد يستغلونها في تهريب أو في ممارسة ما لا يسمح به القانون. هكذا بالنسبة لهؤلاء الذين يعطون سك الغفران لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله، ويصورون أنه يمكن أن له قانون خاص، أنه يوم القيامة إذا جاء بسيئات وجرائم وكبائر فيراد أو تريد الملائكة أن تعاقبه، فيقول لها لا، ليس لك الحق في أن أعاقب لأني أنا كنت أقول لا إله إلا الله. فيصور المسألة بهذه الصورة، ومجرد قول لا إله إلا الله، حتى الأحاديث التي يريدونها مجرد قول لا إله إلا الله فقط من دون أن يكون لتلك الكلمة تأثيرها. وقد ذكرنا ما أجاب به السيد حسين حول سبب كون المعاصي مع كونها محدودة، يعني عمل محدود قد يستغرق زمنا معينا أو محلا معينا، كيف تسبب الخلود لأصحابها. قال لأن المسألة ليست في المعصية، وإنما في كون تلك المعصية قد تشربها صاحبها وقد تحولت إلى جزء منه، أي صار الإنسان وكأنه الظلم عينه، والظلم خبيث مهما كان ويبقى خبيثا. عندما نضع مثلا قطعة حديد في النار ولمدة طويلة وبدرجات حرارة عالية، فسيبقى الحديد حديدا لن يتحول إلى ذهب. كذلك هؤلاء الله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن طبعا لو ردوا ووفرت لهم من الظروف ما كانوا عليه في الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم هم الذين شكلوا أنفسهم بتلك الطبيعة، وكان في إمكانهم أن يشكلوها بطبيعة أخرى، كان في إمكانهم أن يبقوا على فطرتهم أو أن يجاهدوا أنفسهم للتخلص من كل ما حاق بها أو ما لحق بها من الآثار السيئة. الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون، مثل ما شخص تكون لديه مرآة وتتسخ، هناك من يضيف إليها أوساخا جديدة وركاما جديدا بحيث لا تصبح مرآة ولا يمكن للشخص أن يرى نفسه فيها، وهناك من كلما أصيبت تلك المرآة بغبار أو بأي شيء تجده يسارع وينظفها فتعود ألمع مما كانت عليه. هكذا الفرق، يعني في الدنيا يمكننا أن نحول الأشياء إلى الصيغة الحسنة، لكن إذا انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان كما يقال، هناك لا يمكن الرجع. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائل، هذه مجرد كلمة ومجرد أماني، والأماني لا تغير من الأمور شيئا. نواصل ما ذكره السيد حسين حول هذا الأمر عند ذكره للمعاصي وتأثيراتها، بحيث تحول صاحبها إلى كتلة من الخبث، وبالتالي يستحق العذاب مهما كان، سواء كان مسلما أو غير مسلما، لأن الكلام هنا في العدالة. العدالة تقتضي، لأن كل معصية مثلا أي شهوة أو أي صفة تصرفات الخبيثة ستحدث آثارها سواء في نفس المسلم أو غير المسلم، وبالتالي تلك الآثار إذا غلبت وطغت وأحاطت به خطيئته هنا يصبح الشخص خبثا مجردا. استدل لهذا بما ورد في القرآن الكريم من التحذير عن قسوة القلب فقال: ولهذا يحذرنا الله عن قسوة القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبه. وطبعا ذكر هنا يخاطب الحاضرين قال: نحضر كل يوم خميس، نحضر كل ليلة، نحضر كل جمعة وكل مناسبة، وكل كلمة نعود منها بعدما نسمعها مثل ما ذهبنا إليه يصبح مجرد روتين. يعني الروتين هنا أو طال عليهم الأمد، يعني نسمع ولا نستفيد، مثلما الصلاة خمس مرات في الأصل، الصلاة تحدث آثارها في النفس، يعني كل صلاة يبقى ربما أثرها إلى الصلاة الأخرى، لكن عندما تصبح مجرد حركات آلية هنا يزول ذلك التأثير، يصبح مجرد روتين تسير وتجي، كما يقال كما يقول مثل طلاب المدارس يسرح ويجي ثم لا تستفيد شيئا. حالة الروتين هذا المتجدد، حالة أن تسمح لنفسك بأن تسير وتجي من دون أن تغير في وضعك شيئا. ثم استدل بقوله تعالى عن المؤمنين في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الكريمة التي تصف المؤمنين الحقيقيين وتصفهم بصيغة الحصر: إنما المؤمنون، يعني هؤلاء هم المؤمنون الذين يتذكرون، الذين يرهبون وقلوبهم وجلة، هؤلاء هذه أوصاف المؤمنين، لا أوصاف المتواكلين المغرورين أصحاب الأمان. يقول السيد حسين: وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها. إذن هنا الفرق بين الذين يسمعون الكلام ثم ربما يغفلون أو يغفلون، فهؤلاء لا يستفيدون بخلاف أولئك إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني هنا الفرق بين الذين تتراكم الطيبة فيه، لأن الإنسان إما أن تتراكم فيه الطيبة وإما أن يتراكم الخبث، فالذي تتراكم فيه الطيبة كلما قرأ القرآن زادته إيمانا، الآخر لا، حتى لو قرأ عليه هو نتيجة غفلته هو لا يزداد إلا خبثا. قال: من كل كلمة ولا تزداد إيمانا من كل كلمة تسمعها فاعرف بأنك متعرض للخطورة. يعني علامة على صدقك وإيمانك وكونك طيبا هو أنك يعني كلما حضرت مجلسا للوعظ مثلا أو الذكر أو قرأت القرآن كلما ازددت إيمانا. إذا لم يحصل لك ذلك فالله تعالى يذكر أن هذا الشخص متعرض للخطورة، لأن الله تعالى وصف المؤمنين بصيغة الحصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يعني هؤلاء وحدهم من تتحقق فيهم هذا الوصف، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيقول: فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء، لأن الدنيا هي مرحلة الاختبار ومرحلة كشف السرائر ومرحلة تهذيب السرائر. يعني في الدنيا يتاح لنا عندما نكشف سرائرنا ونعرف أخطاءنا يمكننا أن نصححها، يمكننا أن نتحول من البخل إلى الكرم، من الجبن إلى الشجاعة، من الظلم إلى العدالة، ولكن بعد الموت سيبقى الظلم هو الصفة. يعني إذا متنا ونحن ظلمة سيبقى ظلم راسخ فينا، وبالتالي ذلك الخبث ليس له محل يعني بالنسبة في القانون الإلهي إلا جهنم. يعني الله تعالى يركم الخبيثة بعضه فوق بعض ثم يرمي به في جهنم، هذا قانون إلهي. وهكذا استدل سيد حسين في محل آخر على هذا بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن طلب أهل النار من خزنتها التخفيف وما يجابون به، فقال: يقول أهل النار لمالك خازن جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انظروا هنا، حتى أهل النار يعني لا زال فيهم ذلك البعد عن الله، لا يقول ادعوا ربنا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب، ولا يوم واحد، طبعا الملك يعني طائع لله سبحانه وتعالى، ولا يوم واحد في مليار سنة على الأقل لا يقبل ولا يوم واحد، يعني ليست هناك إجازة، لأن هذا الشخص خبيث وبالتالي ينطبق عليه القانون الإلهي. ثم ذكر أن هذا الوعيد الإلهي ينصرف لكل منحرف عن الله، وهذا مهم جدا، لأن هناك من يتلاعب يقر بكل ما ذكرناه بأن الوعيد وكذا، ولكن يصنف بين أصناف المنحرفين. فقال أن سيد حسين: أليس هذا هو ما يخيف الإنسان؟ أليس كل شيء في هذه الدنيا مما يخوفنا به الآخرون يبدو هينا ويبدو نعمة عند أهل النار لو كان بالإمكان أن يكون عذابهم كمثله؟ كذلك نجزي كل كفور، لأن الله لا يظلم، الله تعالى قال: نجزي كل كفور، يعني كل من ارتكب ذلك فنجزيه بنفس الجزاء، لأن هذا من مقتضيات العدالة. يقول: لأن الله لا يظلم أحدا، لأنهم هم من كانوا في الدنيا كافرين بنعم الله، كافرين بآيات الله، صادين عن سبيله، غير مستجيبين له، هكذا يكون جزاء كل كفور. نحن هنا نسمع في هذه الآيات: والذين كفروا، وكأنه فقط أولئك الكافرون، أما نحن ومن قد أسلمنا ولو انطلقنا في أعمال الكافرين فإننا بعيدون عن هذا التهديد وعن هذا الوعيد. وطبعا هذا من الأمور التي يستثمرها المرجئة المحاربون أو المحادون للوعيد الإلهي في هذا الأمر، يقولون هذا الوعيد أو هذه التهديدات تنصرف للكفار، أما المسلمين فليس كذلك، لأنه سيشفع لهم، لأن الله تعالى سيخرجهم هكذا بعفو خاص، وهكذا رسول الله لا يرضى، الملائكة كذلك تأتي، وبالتالي يصبح الأمر وكأنه يعني مجرد قال لا، القوانين واحدة. ثم ذكر أن اسم الكافر ليس محصورا، يعني في القرآن الكريم عندما نبحث عن اسم الكافر نجده ليس محصورا في من أطلقنا عليهم كمصطلح، هذا اللقب في المصطلح، يعني المصطلحات التي وضعها البشر لا تؤثر في القرآن، لا تغير المفاهيم القرآنية، مثل ما يفعل مثلا البعض يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عندما تقول له الله تعالى يحذرنا من المغضوب عليهم في هذه الآية يقول لا، هذه المراد بها اليهود، مع أن كلمة الغضب في اللغة العربية لها دلالاتها، والقرآن الكريم لها دلالاتها، واليهود أحد مصادقها، ولكن لا يمكن اختصار المصادق جميعا في شيء واحد. وهكذا بالنسبة للضالين يقول النصارى، الضلال في القرآن الكريم له مفهوم، له دلالات، أو يمكن تنطبق على الكثير، فحصره فقط في جهة معينة هنا مصادرة على المطلوب، هذا من المغالطات التي يمارسونها، يعني يجعل الشخص فقط مثل ما يفعل كما قلنا السلفية عندما يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مفهوم وضعوه هم ثم تصورون أنه حقيقة، وكأن الله تعالى نصب للإسلام شيخا، هذا الشيخ معصوم وكل ما يقوله صدق، وكل حديث يقول بوضعه أو بكونه مكذوبا فهو كذلك، وكل حكم يجري على أي طرف فهو كذلك، وبالتالي يظنون أنهم عندما وصفوا ابن تيمية بهذا الوصف يعني قد صار كذلك، وعندما يصفون في عصرنا يقولون هيئة كبار العلماء، يتصورون أن الشخص عندما نطلق عليه كلمة كبار العلماء صار حقيقة كبير العلماء، يعني ما هي المعايير التي وضعتموها لهذا اللقب؟ كبير العلماء عندهم هو الذي يرضى عنه السلطان، هو الذي قام بما يثبت ولاءه للسلطان، وبالتالي رقي إلى هذه المرتبة، فصار الناس يقول عندما يتكلم شخص يقول له من أنت؟ هيئة كبار العلماء لم تقل هذا، وبالتالي أصبح هؤلاء بهذا اللقب. يعني بينما ربما نجد أحيانا عوام بسطاء علمهم وفقههم في الدين ووعيهم بالدين أكبر بكثير من ذلك الذي يسمونه بهذا الاسم. وبالتالي الأسماء لا تغير الحقائق، والحمد لله رب العالمين.